أنا بنت صليت مع إخواني المغرب جماعة ولم أجهر بقراءة، فماذا علي وعلى من صلى معي؟ الصلاة صحيحة ولكن الأولى الجهر.